الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فكما تضمنت الآية الأولى وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كما تضمنت هذه الآية وجوب إفراد الله بالدعاء، وأنه أحد أهم أنواع العبادات، وإذا صرف لغير الله كان شركا، تضمنت هذه الآية الكريمة أمر الولاء والبراء، والذي إذا ضيع يترتب عليه نوع خطير من الشرك، وهو عدم البراءة من الشرك وأهله. هذا النوع من الشرك هو ما يتعلق بالولاء والبراء، وليس أنه يعرف بالولاء والبراء، هذا خطأ في الطبع، يعني كتب بالمعنى على غير وجه. هذا النوع من الشرك هو ما يتعلق بأمر الولاء والبراء، نعني أن إذا لم يفهم قائل كلمة لا إله إلا الله حقيقة ما تعنيه من أنها تنفي العبودية لغير الله وتستلزم أو تتضمن في الحقيقة البراءة مما يعبد من دون الله، إذا لم يفهم ذلك وأقر أو رضي أو تابع أو أطاع في ما عليه أهل الكفر والعياذ بالله من الكفر والشرك، فإنه يكون بذلك منهم حتى ولو لم يشرك مثل شركهم. لذلك كانت هذه القضية قضية الولاء والبراء، قضية الحب والبغض، قضية الموالاة والمعاداة، من أعظم قضايا الدين. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ودلالة الآية الكريمة على هذا المعنى من أوضح الدلالات، لأنها حقيقة كلمة لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك والسدي وغيرهم في قوله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قالوا: هي كلمة لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته في عقبه من يقولها، جعلها الله كلمة باقية في ذرية إبراهيم، لا يزال فيهم من يقولها لعل الآخرون يرجعون إلى ذلك، لتظل الحنيفية موجودة وقائمة في ذرية إبراهيم حتى يرجع الناس إليها. فجعل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر سبحانه أن هذه البراءة إنني براء مما تعبدون، يعني أن هذه البراءة يعني من المعبودين من دون الله، وهذه الموالاة يعني لله عز وجل: إلا الذي فطرني، أنا أتبرأ مما تعبدون إلا الذي فطرني. فجعل البراءة من الشرك والولاء لله هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومن هنا كان ترك هذه البراءة وهذه الموالاة مناقضا للا إله إلا الله وهدما لها، إذا ترك البراءة من الشرك حتى ولو أقر أن الله عز وجل يعبد، حتى لو أقر أن لله نصيب لكن لم يتبرأ من الشرك، كان والعياذ بالله مشركا. فهذا الباب الولاء والبراء فيه أربعة أقسام لابد من معرفتها حتى يتضح الأمر جليا. فالولاء الذي نعنيه نقول الولاء الواجب، الولاء لله عز وجل، الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين، وهو النوع الثاني. هناك ولاء لله ولرسوله والمؤمنين، هذا الولاء الواجب. هناك ولاء محرم، هناك ولاء محرم وهو موالاة الكفار، وستأتي معانيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما البراء الواجب فهو التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغضهم، ولازمها حرمة البراءة من المسلمين والمؤمنين أو عداوتهم أو بغضهم. بمعنى البراء الواجب هو البراء من الشرك وأهله، والبراء المحرم هو البراء من المؤمنين أو معاداة المؤمنين أو بغض المؤمنين، وعلى درجات مختلفة متفاوتة يأتي بها. كما ذكرنا أربعة أقسام: ولاء واجب وولاء محرم، وبراء واجب وولاء محرم. فالولاء الذي هو من التوحيد هو الولاء الواجب، والبراء الذي هو من التوحيد هو البراء الواجب، وما يكون من شرك في هذا فهو الولاء المحرم الشركي للمشركين، والبراء المحرم هو البراء من المؤمنين، وهذا أيضا قد يعني منه أنواع هي من الشرك والعياذ بالله، إذا أبغض المؤمنين لإيمانهم وعاداهم لأجل التزامهم بدينهم وحاربهم من أجل ذلك فهي حرب للدين. فمن أبغض الله ورسوله والمؤمنين، أبغض ما أنزل الله عز وجل، فقد كفر ونافق والعياذ بالله، كما دلت على ذلك آيات كثيرة. وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة ورد بيانه في القرآن والسنة، ورد بيانه وتفاصيله كذلك، لأن كل قضية كبرى من قضايا الإيمان والدين قد ورد تكرارها كثيرا، كالأسماء والصفات مثلا، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا النوع في الحقيقة من توحيد الألوهية، لأنها تفسير لا إله إلا الله، فهذا نوع من توحيد الألوهية. فإذا ذكرناه مستقلا لا نعني أنه قسم مستقل عن توحيد الألوهية، ولكن لأجل تبيين أهميته. كما ذكرنا ورد مدح موالاة المؤمنين، مدح الموالاة الواجبة لله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وورد ذم الموالاة المحرمة والنهي عنها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وآخرها الآيات التي ذكرنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، برئ من الله والله بريء منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتدارونهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، دون أن تعينهم على مسلم بفعل أو تدلوهم على عورات المسلمين. فهناك ذكر للموالاة الواجبة ومدحها، وهناك ذكر للموالاة المحرمة وذمها. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وورد البراء الواجب كما في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا كلام واضح بين في ذكر البراء الواجب ومعانيه التي فيها البغض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله وهذا ولاء واجب، والبغض في الله وهذا براء واجب، بمعنى أن يبغض المؤمن الكفار ويعاديهم في الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه العداوة لا تنقطع حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى وإن لم يكن هناك قتال. أمر العداوة أمر غير القتال، لا يلزم من وجود العداوة القتال، أحيانا يكون هناك قتال وأحيانا لا يكون قتال. إبراهيم لم يقاتل، ومن معه كذلك من الأنبياء إلى زمن موسى لم يقاتلوا، ومع ذلك فالعداوة موجودة والعداوة قائمة حتى يؤمنوا بالله وحده، ليس حتى توجد المصالح، ليس حتى تحسنوا إلينا في المعاملة ونحسن إليكم في المعاملة، هذا باب وهذا باب. فالبراء المحرم ذكره الله سبحانه وتعالى، فقال عن المنافقين: قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شرع الله عز وجل كره ما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله. فهذا والعياذ بالله هو البراء المحرم، يكره شرع الله عز وجل، أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض ما جاء به عليه الصلاة والسلام. بل لو أبغض المؤمنين لإيمانهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أبغض الأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، وإن صرح بذلك بلسانه فقد كفر والنعوذ بالله. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: والذي فلق برأ النثمة وفلق الحبة وبرأ النثمة، لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نصرتهم للدين وكرههم لذلك، وكذلك من كره المؤمنين وأبغضهم وعاداهم لأجل طاعتهم لله، كمن يعادي مصليا لصلاته، ومن يعادي ذاكرا لذكره، ومن يعادي تاليا للقرآن لتلاوته، ليس لأجل أمر دنيوي آخر قد يقع بينهما، فقد وقع بين الصحابة اختلاف واقتتال وهم على حبهم في الله عز وجل رغم ما وقع بينهم. حتى لو وقع تباغض فهو ليس بالتباغض الذي ذكرنا من هذه القضية، وإن كان التباغض محرما فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لكن لو حصل تباغض على الدنيا فهو محرم. أما إذا وقع تباغض أو أبغض أحد أحدا لأجل أنه يطيع الله كمن وكذلك إذا عاداه وحاربه من أجل ذلك، فإنه والعياذ بالله يكون محاربا للدين، عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدوا للمؤمنين، لا يكون مؤمنا، لا يجتمع الإيمان مع من يعادي المؤمن لإيمانه. وهذه القضية قضية خطيرة للغاية في حياتنا اليومية، فهناك جنود مجندة تجند كل يوم لحرب الإسلام وأهله، لا لأجل شيء إلا لأنهم ينصرون الدين، لا لأجل شيء إلا أنهم يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كراهية من الكفرة والمنافقين لظهور الدين ولظهور شعاره ولطاعة الله سبحانه وتعالى. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والعياذ بالله. فهم يجندون الجنود ويجيشون الجيوش للقضاء على دين الله سبحانه وتعالى. والمنافقون من أخطر الأصناف، وهذا يفسر من أخطر الأصناف الذين يوجد فيهم هذا البراء المحرم، وهذا يفسر أن أكثر أنواعه ذكرت في النفاق، أن أكثر أنواعه ذكرت في النفاق. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. كان هذا في من حارب المسلمين ووالى أعداءهم عليهم، فوقع في البراء المحرم والولاء المحرم، الولاء الشركي للمشركين والبراء الشركي من المؤمنين. وصلت العداوة إلى حد قتال المؤمنين مع الكفار، فكانت هذه الآيات تمنع الخلاف وتقول كيف تختلفون فيهم، لأن أناسا من المسلمين قالوا إخواننا، فنزلت كيف تختلفون فيهم، فما لكم في المنافقين فئتين لا تختلفوا فيهم كفار منافقون. وذكر النفاق لأنهم ما زالوا يتكلمون بالإسلام، وسيأتي بيان ذلك. وأما تفاصيل كما ذكرنا الأنواع الأربعة مذكورة في الكتاب والسنة، ذكر الولاء الواجب والولاء المحرم، وذكر البراء الواجب والبراء المحرم وحكم كل منهم. وأما تفاصيل هذه المعاني فذكرت أيضا، فتجد قضية النصرة مذكورة متكررة، قضية الحب والبغض، الحب والبغض، النصرة والعداوة متكررة ذكرها في كتاب السنة، الطاعة والمتابعة والتشبه متكررة، معانيها كثيرا لأنها قضايا كلية. وقضية التبعية وال يعني المرجعية كما تسمى في وقتنا هذا، لمن نرجع، من نتبع، من يعني نجتمع معه على أمر ونواليه عليه ونحبه عليه، قضايا عملية كل يوم، ولذا كثر بيانها كما ذكرنا في أمر المودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق لمن الحب في الله والبغض في الله، فذكر الحب والبغض. وذكر سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما البغض فكما ذكرنا، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، قال ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذكر الطاعة. وقال عز وجل في أمر النصرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في من خرج مع المشركين في غزوة بدر نصرة للكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فذكر الله أنهم في جهنم وساءت مصيرا لأجل نصرتهم للكفار. فمعنى النصرة ذكر، ومعنى العداوة: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وذكر معنى الطاعة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وذكر الولاء الواجب والولاء المحرم، فيها أمر الطاعة، أمر المتابعة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وغير ذلك من الآيات التي تبين قضية الطاعة والمتابعة. لذلك هذه المسألة من أهم المسائل في حياة المسلم، ولا بد أن يستوضحها وأن يطبقها في حياته، وأن يعرف لمن ينتمي. قضية الانتماء للإسلام والبراءة من ما يخالفه قضية أساسية في حياته لا يمكن أن يتهاون بها. وأعداء الإسلام قد يتهاونون إذا مع اسم الإسلام إذا حققوا ما يريدون من الانتماء إلى غيره ومن العداوة له. إذا ولد من يتكلم باسم الإسلام وهو في نفس الوقت يعاديه ويبغضه ويحاربه، فإنه يكون هو العدو الحقيقي للإسلام، يريده أعداء الإسلام، لا يمانعون في أن يتسمى باسم الإسلام بل يرحبون بذلك. ولا يمنعون أن ينطق الشهادتين لأنه يحقق كل أغراضهم حين يواليهم، يحبهم، يتابعهم، يطيعهم، ينصرهم، يتشبه بهم، يفرض مناهجهم، يعادي المؤمنين ويبغضهم ويحاربهم من أجلهم والعياذ بالله. فأي مطلب بعد ذلك؟ هذا هؤلاء هم المنافقون، ولذلك يشتد خطرهم في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس والعياذ بالله، دعاة على أبواب جهنم واسمهم أسماء المسلمين. لذلك هم في حقيقة الأمر شياطين، شياطين يدعون إلى النار والعياذ بالله. لذلك إذا لم تتضح هذه المسألة جلية في أنفس المؤمنين وفي بصائرهم وفي سلوكهم حصل خلل عظيم، كما قال عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال أولا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ما لكم من ولايتهم، والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك نقول ونؤكد أن وضوح هذه المعاني لابد أن يكون جليا في نفوسنا، وكذلك لابد أن نعلم ما يقترب من هذه المعاني وليس منها حتى لا يختلط الأمر على الناس. أعني من حسن العشرة من البر والقسط وحسن المعاملة والبيع والشراء مما قد يلتبس على الناس، معاني اقتربت وليست من هذه المعاني في من معاني الموالاة، لأن كلمة الولاء والبراء، كلمة الولاء والعداء، الحب والبغض، كلام له معاني واضحة ليس منها مثلا أنني إذا بعت واشتريت أوالي إلا أن أكون ناصحا للذي أشتري له، لست ناصحا لنفسي. هناك من يفعل ذلك، ليس يبقى الولاء دخل هنا من باب النصح، لأن أعني من أنه يبحث عن مصلحته، كمن ينقذ الكفار مثلا، ينقذ اقتصادهم ويسعى إلى تقويتهم وزيادة سلطانهم بأمور معينة من البيع والشراء، لا يفعلها لمصلحة المسلمين وإنما يفعلها لمصلحة الكفار، فحين يفعل ذلك بهذه النية يكون قد دخل في الولاء المحرم لهم. لكن أما إذا كان يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر، ويؤجر نفسه مثلا أو يستأجر أو يستأجر كافرا أو نحو ذلك، أو يشاركه أو يضاربه، فهذه لما التبست على كثير من الناس بعضهم حرمها وبعضهم استدل بها على جواز الموالاة. رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من المشركين فقالوا انظر إذن الموالاة ليست محرمة، موالاة الكفار ليست محرمة، وماذا يصنع بالآيات الواضحة البينات؟ قالوا هذا في من يحاربنا فقط، وهذا باطل. الموالاة والموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين ليست مرتبطة بقضية من يحارب ومن لا يحارب، لكن مرتبطة بوجود الإيمان وعدم وجود الإيمان. لابد أن نعلم الغاية التي تنتهي عندها العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك لازم بحث هذه المعاني وتوضيحها. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأن من والاهم يكون منهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كلام في منتهى البيان وهو على إطلاقه وعمومه، وهذه الآيات وما بعدها تبين أن المنافقين هم الذين يتخذونهم أولياء. بين الله عز وجل أنه يوالي بعضهم بعضا، وهذا أمر من معجزات النبوة، وذلك أنهم مختلفون في الاعتقاد ويكفر بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، ومع ذلك على أهل الإسلام يتوالون ويتحزبون ويجتمعون على حرب الإسلام وأهله. وما تجد قوما متباعدين في اعتقاداتهم مثل اليهود والنصارى، فاليهود يكذبون المسيح ويذمونه ويعتبرونه كافرا ابن زنا والعياذ بالله، وأنه صلب ملعونا لأنه ادعى الألوهية والعياذ بالله. والنصارى يعتقدون أنه الإله الرب سبحانه وتعالى، ومع كل هذا العداء الفظيع في أمر الإله الذي هو أصل الدين إذا بهم يتوالون على المؤمنين، لأن الله أخبر بذلك بعضهم أولياء بعض. فسبحان الله، أمر معجزة فعلا. هذا أمر يقتضي العداوة عبر التاريخ، ومع ذلك نهاية أمرهم منذ ظهر الإسلام إلى الموالاة. اليهود والنصارى عبر التاريخ بينهم عداوة شديدة جدا، لأن الاعتقاد فاز منذ ظهر الإسلام وهم يتحزبون ضد الإسلام، وكلما اقترب الزمان من نهايته كلما وضحت هذه الآيات أكثر ليكون أمرا جليا كالشمس، يعوض أهل الإيمان عن الأذى الذي يتعرضون له والخطر الذي يتعرضون له من أن الآيات تكون أكثر وضوحا، لأن الصد عظيم جدا وما يبذل لصرف المسلمين عن دينهم عظيم جدا، والتحزب ضد الإسلام يعظم ويعظم، وكلما حصل ذلك حصل زيادة في البيان وظهرت الآيات أكثر وأكثر، ليكون ذلك ثباتا لمن يريد الثبات على الحق وبينة جلية. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كان يعني آيات الله عز وجل في الكون كانت تقع مثلا كل نقول مئات السنين آلاف السنين، عن الطوفان مثلا آية، ظل قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما قبل أن تأتي هذه الآية، وبعد ذلك إلى زمن عاد ما لا يعلمه إلا الله، آية الريح التي دمرت قوم عاد، وبعد ذلك بما لا يعلمه إلا الله آية ثمود الصيحة، الآيات في عذاب الكفرة، ونحن نرى في عمرنا الآيات مجتمعة، يعني أنت ترى آية الطوفان هذه وقعت وبعدها بيسير الأعاصير المدمرة المهلكة وعلى تخوف منهم، وتجد آيات متكررة تتكرر كثيرا، كما ذكرنا معجزات القرآن تظهر أكثر في زماننا، تظهر أكثر، ظهرت معجزات القرآن أكثر من ذي قبل من الإعجاز العلمي وغير ذلك من أنواع الإعجاز، لأن الصد عن القرآن أعظم، فالله سبحانه وتعالى يجعل آيات أكثر. فمع ظهور الإسلام أصبح اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وكما قال سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وده واضح أن هناك على الأقل أنواع من الموالاة تكون كفرا، ليس أن كل من يعني يتولى الكفار في باب المعاصي فقط، لا، لأن إذا صرح القرآن بأنه منهم فلا بد أن هناك نوع يلحقه باليهود والنصارى، هناك نوع من الموالاة، بل الأصل فيها أنها تكون كذلك، حتى يدل الدليل على أن هناك من أنواع الموالاة ما يكون معصية، وهذا أمر لا بد من معرفته، لأن درجات الموالاة مختلفة. فكما ذكرنا مثلا أن بغض المؤمنين على الدنيا محرم، تباغضهم محرم، أما بغضهم على الدين فإيه؟ فكفر، أليس كذلك؟ من أبغض المؤمن لإيمانه فهو كافر منافق والعياذ بالله، وما أن أبغضه على الدنيا كان عاصيا. وكذلك الطاعة، سوف ترد وسوف يتضح أن من الطاعة ما يكون كفرا، لو أطاع الكفار في الكفر، لو أطاعهم واتبعهم على أن ما يقولونه من الضلال حق وأن لهم حق في ذلك فهذا كفر، ومن أطاعهم في المعصية على أنها معصية كان عاصيا. لكن على الأقل سوف يكون هناك درجة من الدرجات، لأن الله بين والقرآن صرح بأن من يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى لابد أن يكون هناك درجة فيها إيه؟ تلحق فاعلها باليهود والنصارى بالكفار. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويخبر سبحانه أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب، وأنها سبب لهبوط العمل وتستوجب الخسران. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون. إذن حكم الله عز وجل أن من سارع في إظهار المودة والموالاة للكفار هو مريض القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم. لماذا يسارعون في مودتهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تدور علينا الدوائر ويظهرون علينا، فعند ذلك نحتاج إليهم. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان له مودة وحلف مع يهود بني قينقاع وبني النضير، وكان حليفا لهم، فكان يتوسط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعفو عن جرائمهم في حق المسلمين. فكان ما يفعله عبد الله ابن أبي هو السبب في نزول هذه الآيات، وإن كان صفة مستمرة في المنافقين على الدوام، وتجد هذا الأمر متكررا وخصوصا عندما تظهر قوة الكفار. فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن ينتصروا علينا، فعند ذلك نكون قد أعددنا العدة بأننا واليناهم ووادناهم، فيراعون عند انتصارهم علينا. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده من هزيمة الكفار وإذلالهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يتعجب المؤمنون كيف يجتمع الإقسام بأنهم منا مع موالاتهم للكفار، كيف يجتمع أن تكون من المجتمع المسلم والأمة المسلمة وفي نفس الوقت تنصح للكفار هذه النصيحة وتسعى لمصلحتهم وتوادهم وتواليهم. لذلك يتعجبون: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. قال الله عز وجل: حبطت أعمالهم. إذن هذا النفاق أحبط العمل فأصبحوا خاسرين، ثم أنه سبب للردة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتضمنت هذه الآية صفات أولياء الله وموالاتهم لله، يحبهم ويحبونهم، يحبون الله عز وجل. فالحب من أوضح وأوثق وأبين معاني الموالاة، وأذلة على المؤمنين لأنهم يحبون المؤمنين ويشفقون عليهم، وأذلة يعني تضمنت مشفقين، يعني هو ليس المقصود من أن يكون ذليلا لهم، ولكن تضمن معنى الإشفاق، فعدي بأداته على أذلة على المؤمنين، بخلاف الذل الذي يعد باللام، تقول ذليل له وذليل على. أما ذليل على فهي لأنها متضمنة لمعنى أو معناها معنى الشفقة والرحمة والعطف عليه، فلذلك قال أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين، تجد عنده عزة وشدة على الكفار، ولذلك يسمون الملتزمين متشددين على المخالفين، ويقولون لابد أن تكونوا مع المخالفين رفقاء، وهم والله ما راعوا ذلك مع المؤمنين ولا حتى يراعونه مع من ينتسبون إلى أنه منهم، يعني غلظتهم كما قال الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. حتى المنافقون أولياؤهم لم يراعوا في مؤمن إلا ولا ذمة، ونسأل الله العافية. فأما المؤمن فتجده ذليلا على المؤمنين مشفقا عليهم، عجب ممن ينتسب إلينا أن يكون معنا ومنا ولا تجده إلا شديدا على المؤمنين ذليلا للكافرين والمنافقين، لا يعرف عنهم، لا يعرف في من مواقفهم إلا الطاعة والخنوع والسكوت وأن لا دخل له بما يفعلونه، وأما حياته كلها فالهجوم والطعن والسب لأهل الإيمان، نسأل الله العافية. هذا من علامات النفاق البين، وإن تكلم باسم الإسلام وإن تكلم حتى باسم أنه يدعو إلى الدين، فكم من فاعل عكس هذه الصفات تماما. وقال عز وجل في صفات المؤمنين: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في الحقيقة تتمة أمر البراء، لأنه عداوة وصلت إلى حد القتال وهو لأجل إعلاء كلمة الله في الأرض. ولا يخافون لومة لائم، يلومهم لماذا، لماذا تشتدون على الكفار إلى هذا الحد، كما وقعت من سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأوس في بني قريظة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق يعني بني قينقاع لأجل عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتلهم رغم نقضهم للعهد، فكان إرضاء يعني، وكان هؤلاء حلفاء بني حلفاء عبد الله الخزرج، فكانت قبيلة الأوس تتطلع إلى شرف مماثل، فإرضاء للأوس رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بنو قريظة بعد الحصار الذي وقع في غزوة الأحزاب بعد غدرهم ونقضهم العهد، كادوا يفتكون بالإسلام وأهله بفعلهم بموالاتهم لمشركي قريش وللأحزاب، فلما انصرف الأحزاب حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلهم بعد الحصار الطويل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد مريضا فأتي به فقال أناس من الأوس: يا سعد أحسن إلى مواليك، كانوا أولياء في الجاهلية، كان دول حلفاء الأوس، كانوا بنو قريظة حلفاء الأوس، فقال فلما أكثروا عليه وما عايزين يحسن كما أحسن مين عبد الله بن مجل إحسان في العقل، بس هو بيحسن إليهم عشان مصلحتهم، أما سعد بن معاذ رضي الله عنه فهو ممن لا يخاف في الله لومة لائم، يعمل على مصلحة الإسلام وأهله، فلما أكثروا عليه وهو ساكت، لما أكثروا عليه أحسن إلى مواليك، أحسن إلى مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم، فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فانصرف بعضهم إلى المدينة ينأي إليهم بني قريظة. علم أن سعد رضي الله عنه لن يرفق بهم ولن يعاملهم كما عامل عبد الله بن أبي بن سلول بني قينقاع، علم أنهم يستحقون عقوبة معينة لمصلحة الإسلام وأهله ولأنهم أجرموا أعظم جريمة، فلذلك حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتغرم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فكان هذا لا يخاف في الله لومة لائم. فكم من خائف في الله لومة لائم، يخاف أن يتكلم في شأن الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين وأن يبين الأمور، لأن مجرد الكلام فقط، مجرد أن يبين حقيقة المواقف من كفرهم وشركهم، فكيف من يظهر عكس ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوه بغضهم، كيف بمن يصحح مللهم أو يتكلم بما يفهم عوام المسلمين صحة هذه الملل والعياذ بالله. وكم من قائل أنهم لنا أخلاء وأحباء وبيننا وبينهم الود، وأصبحت قضية كفر هؤلاء اليهود النصارى محل شك عند الكثيرين من المسلمين، وربما احتجوا بأن الشيخ الفلاني عانق القسيس الفلاني وصافحه وشد على يده وكان وصرح بأنهم مؤمنون مثلنا والعياذ بالله من ذلك. وكم من أمور في ذلك سكتوا عن الحق فيها وتكلموا بالباطل لأجل لوم اللائمين. فالمؤمنون لا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه شروط العضوية في هذا الحزب، حزب عجيب، ليس كأحزاب زماننا وليس كأحزاب الدنيا. حزب الله عز وجل ليس الحزب المزعوم الذي على عقيدة الرافضة يسب ويبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالإيمان، لكن أعني الحزب الذي عناه الله عز وجل في قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شروطه أن يكون مؤمنا مقيما للصلاة مؤتيا للزكاة راكعا متوليا لله ولرسوله وللمؤمنين. هكذا هذه شروط عضوية هذا الحزب. أي أحزاب الدنيا في زماننا تشترط هذه العضوية؟ إنما يشترطون أن لا تكون العضوية على أساس الدين، ولا الحب على أساس الدين، ولا البغض على أساس الدين. اللهم إليك المشتكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.